ميزتها الزيادة انه اخي 11 نسخة خطية للؤلؤي بالمتن، وبعدين بالهامش بيذكر في عنده 7 نسخة خطية لا بالداتا ما بعرف لغيره قديش عنده، بيذكر اختلاف ايضا الرواية. واضح كيف؟ فلذلك بتكون تتحملونا نتحمل بعض، ومثل ما قلت برد برجع وكذا، اذا واحد عنده فكرة نيرة اكثر من هي فليبحثنا بها. المرجو من كل المستمعين سواء كانوا رام او بعض يكتب على نسخته ما يشاء، لكن ما بده يصير في توقيف او اعتراض. شايف كيف؟ يلي عنده اشكال عنده يمكن يكون من المستحيل انه كلكم احسن جاوبكم يعني على كل النسخ اللي عندكم. لاحظ كيف؟ لما يكون واحد من طلبة العلم انا بشجعه كثير انه هو يضبط نسخه، يعني حتى اكون صريح معكم اكثر من ذلك، انا بحب هالمجلس مشان تحقيق نسختي، هذا اهم شيء بالمجلس بالنسبة لي. لكن بقية الناس أو أكثر الناس الذين سمعت آراءهم همهم أنه يصير في ثبت كما صار في البخاري ومسلم، لاحظتوا في فكرة. فلذلك طالب العلم أنا برجع بشجعه أنه هو يصلح نسخته، وإذا عنده سؤال عنده إشكال إن شاء الله أستطيع أجيبه. لاحظت كما قلت لكم في هالدرس لا أستطيع لأن أنا حصلت على نسخة الله يجزيه الخير دكتور أمين نزل لي إياها، بس لسه ما صار بعد وقت حتى قارنها بالنسخة تبعي. واضح كيف؟ هذا الذي سنمضي عليه، سنمضي على هذا الشرط إن شاء الله، ما بيكون في توقف إلا أن يشاء الله. نعم. كل زي ولحظة ذاك يكتب هون ذاك في نسخة يكتب وفيه اسم الله. هل هذا اختلاف لما إيش خاتم في نسخة؟ رجعت سنة في الشيخ العيني والهي كلهم ما زال في في كتاب شرح لسنن أبي داود اسمه المنهج العزب المورود. واضح كيف؟ على حسب ما أقول أخونا الشيخ محمد خلاف أنه هو كاتب أنه هي نسخة. واضح كيف؟ وأنا أظن يعني أنا أثق بهذا الرجل لأنه علمه جم. واضح كيف؟ لو كان ما وجد ببقية النسخ هي بتضل في احتمالية أنه يكون بذاك النسخة. سبحان الله أنا يعني خططت، أنا عندي كتب وعندي مصادر من يعني كمبيوترية وغيرها منها المنهل العزب الموجود في شرح سنة أبي داود غيره، أنا تمنيت أنه كل واحد يمسك واحد بس يمكن ما صار مثل ما أنا خططت لذلك. تفضل. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء يكتب وفيه حلول الموجودين لكن من منهل العلم باب الخاتم وفي نسخة باب الخاتم يكتب فيه من منهل العلم الموجود. أنا كاتب نسخة بس ما لي كاتب تبع أنه يكتب. يكتب فيه ذكر الله هو الوحيد الذي هلا معلش لانه لسه ما بدينا معلش، اما متى ما بدينا ان شاء الله ما بيصير هذا الشيء لانه ظاهر في ناس عم يتشوشوا من هذا بسم الله. بسملنا قال سيد الامام ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي في كتاب السنن باب البول قائم سند إليه حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوان وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. أظن هي في بعض الروايات دي أنه هي شربت هذا البول. هني الله ابنتي رقيقة ابنتي هي نسخة عندي بنت شايف كيف هذا اختلاف نسخة. رقيقة أنا أسأل نعم عن حكيمة بنت أمية بنت رقيقة عن أمية. باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أدب أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرني نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة في الطريق والظل. باب في البول. أمر السيدي حافظ على نفسه. إذا نحن فتحنا هذا الباب لازم كلهم يحكوا عن النسخ اللي عنده. في حاضر مثل ما تريد، وتحبوا انه نتكلم عن النسخ كما فعل من فعل. شايف كيف؟ اما اذا هي فقط نسخه، اذا انا اخطات في شيء مرفوع قراته منصوب او كذا صرحوا لي، لازم اي واحد يصلح. لكن اختلاف النسخ اتفقنا على انه ما احنا نتكلم عنه. باب في البول في المستحم. حدثنا احمد محمد بن حنبل والحسن وعلي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن مغفر عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال احمد: ثم يتوضا فيه، فان عامه المسواك منه. في نسخه زياده ورى وشعبه وسعيد، هذا انا لا اذكره لانه زياده. في نسخه ورى وشعبه وسعيد عن قتاده عن عقبه بن صهبان قال: سمعته عبد الله بن مغفر يقول: او البول في المختم في المغتسل يؤخذ منه الوسواس. حدثنا احمد يونس حدثنا زهير حدث عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. باب النهي عن البول في الجحر. هذا مو موجود في النسخ. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتاده عن عبد الله بن كرشس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر. قال: قالوا لقتاده: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال انها مساكن الجن. باب ما يقول الرجل اذا خرج الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابيه حدثتني عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال: غفرانك. باب كراهيات مثل الذكر بالذي في الاستبراء. حدثنا مسلم ابراهيم موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان حدثنا يحيى عن عبدان بن ابي قتاده عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. حدثنا محمد آدم بن سليمان المصطفي حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب عن الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن أبي الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. حدثنا أبو ثوبة في نسخة زيادة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره أو لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن المعشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب الاستتارة في الخلاء. حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا عيسى في نسخة بن يونس عن ثور عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استثمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فلينفر، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير. قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا زيد مخالد عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أنه شييم ابن بيتان اخبره عن شيبان القتباني قال ان مسلمة بن منضبط مخدد لنا حافظ مخدد استعمل رويفع بن ثابت على اسفل الارض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك الى علقمة او من علقمة الى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ نضو اخيه على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف وان كان احدنا لا يطير له النصر والريش والاخر القدح. ثم قال قال لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه ستطول بك بعد فاخبر الناس انه من عقد لحيته او تقلد وتر او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. سيدنا رويفع بن ثابت اخر من توفي ببرقه شايف قال له لعلك ان تطول بك حياه واخر الصحابه وفاه ببرقه في يدي هلاك شمال ليبيا. كتباني عندكم انا عزيمه مضبوطه حتى القتباني قالوا انه بالكتر عياش بن عباس القتباني عن شيبان القتباني بعد. حدثنا يزيد وخالد حدثنا مفضل عن عياش ان شييم بن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا على بسال بن الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك ومعه مرابط بحسن باب البون. قال ابو ايش انا عندي في نقطه واحده بجوز انا بحصن باب اليون. قال ابو داود حصن اليون على جبل بالفسطاط. قال ابو داود وهو شيبان مهمية يكنى ابا حذيفة. حدثنا احمد محمد محمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا ابو الزبير بن سمع جامع بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر. حدثنا حجة بن شريح الحمصي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روسة او همما فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابي حاتم عن مسلم بن قرط عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة بن نمير عن هشام يعني بن عروة. هذه النسخة. باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام مقرئ هذا خلف العاشر قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقي عن خالد يعني الواسط عن خالد يعني حتى عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. حدثنا محمد بن علاء اخبر معاوية عن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمون عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في آل اختباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب الرجل يزلك لا ابن هشام عندي. باب الرجل يدرك يده بالرجل بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم وخالد حدثنا أسود معاذ حدثنا شريك وهذا لفظه حا وحدثنا محمد عبد الله يعني المخرمي عن حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم الجرير أو المخرمي عن حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم الجرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة ف فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد جهد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيته زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكافر، فكلما قام إلى الصلاة استاك. حدثنا محمد معوف الطائي حدثنا أحمد خالد حدثنا محمد إسحاق بن محمد يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة ظاهرا وغير ظاهر عما ذاك؟ فقال: حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة ظاهرا وغير ظاهر، فلما شق ذلك عليه إذا أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة وغير طاهرة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله. باب كيف يستاك. حدثنا مسدد سليمان داود العتكي قال: حدثنا حماد زيد عن غيلان الجبير عن أبي بردة عن أبيه قال: مسدد قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد: فكان حديثا طويلا اختصرته. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد عيسى حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن الشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن عنده رجلان أحدهما أكبر الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال أحمد هو ابن حزم قال أنا أبو سعيد هو ابن الأعراب هذا مما تفرد به أهل المدينة. حدثنا إبراهيم موسى بادي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن الشريح عن أبي قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتي؟ قالت: بالسواك. باب غسل السواك. حدثنا محمد الشاب حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عن بسة بن سعيد الكوفي الحافظ حدثني كثير عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق والماء وقص الأطفال وقص البلاجة ونتف الإبل وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحو ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان. قال: والانضباح، ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود: وروي نحو عن ابن عباس وقال: خمس كلها في الرأس، وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود: وروي نحو حديث محمد عن فرق حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية. وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. باب السواك لمن قام من الليل. حدثنا محمد الكثير حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا باز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلت ومزداد. حدثنا محمد الكثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من الليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. حدثنا محمد وعيسى حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب عمرو بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن جدي عبد الله بن عباس قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فاخذ سواكه فاستاكت ما تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى قرب ان يختم السوره او ختمها ثم توضا فاتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع الى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع الى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم اوتر. قال ابو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضا ويقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السوره. باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي المليح عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقه من خلود ولا صلاه بغير طهور. حدثنا احمد محمد محمد حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن يعقيل عن محمد بن حنفي عن علي مياس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالرجل بضبط بالفتح أظن بصح الوجهين بصح بالفتح والضم. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حاول حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اثقل عن غطيف وقال محمد عن ابي غطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضا فصلى فلما نودي بالعصر توضا فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا على طهر كتب الله له 10 حسنات. قال ابو داود هذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن وعلي وغيره قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود هذا لفظ بن العلاء وقال عثمان بن الحسن وعلي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا ابو كامل حدثنا يزيد عن ابن الزريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه فذكر معناه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عاصم بن مدر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. بأن ما جاء في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن علاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباني قال وحدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجة عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يصلح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن مراهن. حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرمانيان قال حدثنا محمد مسلم بن محمد سلم عن محمد اسحاق عن صديق بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يسقى لك من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد وعذر الناس فقال وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألته قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم زرعته فإذا عمرها 6 أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. باب الماء لا يجنب. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحمص حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال اقتتل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها ويقتتل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. باب البوري في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء دائن ثم يغتسل منه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي حدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. باب الوضوء بسؤل الكلب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بتراب. قال أبو داود كذلك. قال أيوب وحبيب الشهيد عن محمد حدثنا مسدد حدثنا المعتبر يعني ابن سليمان حا وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه زاد. وإذا ولغ الهر غسل مرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثنا عن أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت بن الأحنف وهماد بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة دون أن يدخل التراب. حدثنا أحمد محمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو السياح عن مطبق عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها. فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل. باب سؤل الهرة. حدثنا عبد الله مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليه فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأسقطها الإناء حتى شربت قلب كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست في نجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن داود عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها لهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. حدثنا عبد الله محمد النفيلي حدثنا وكيع عن أسامة الزيد عن ابن خربوز عن أم صبية الجهنية قالت في نسخة عن عائشة: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاو حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي به أيدينا. باب النهي عن ذلك. حدث أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله وحدث مسدد حدث أبو عوان عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود عن الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. باب الوضوء بماء البحر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أخبر أن سمع أبو هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فتوضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد بن سليمان داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إذا وذك. قال النبي قال تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود وقال سليمان داود عن أبي زيد أو زيد كذا. قال شريك ولم يذكر هناب ليلة الجن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. حدثنا محمد الشاب حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. حدثنا محمد الشاب حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال سألت الأب العالي عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. باب أن يصلي الرجل وهو حاقن. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا جهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الباب الأرقم أنه خرج حارث حاجا ومعتمرا مع الناس وهو يؤمه ولما كان ذات يوم أقام الصلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقام في الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم والأكثر الذين رووا عن هشام قالوا كما قال زهير. حدثنا أحمد محمد ومسدد ومحمد معيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حمزة عن أبي حزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى بحديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ما بعرف يعني أنا ما أعرف معنى. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل للرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود هذا من سنة أهل الشام لم يشركهم فيه أحد فيها أحد. سلمي عند أبو ضبطه سلمي. طيب محمود بن خالد السلمي. باب ما يجزي من أو ما يجزي من الوضوء في من الماء في الوضوء. حدثنا محمد الكثير حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت الشيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. حدثنا أحمد محمد محمد حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا محمد الشاب حدثنا محمد الجعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عبادة بن التميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. حدثنا محمد الصباح البزاز حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جابر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود رواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى حدثنا جبر بن عبد الله قال أبو داود ورواه شعبة قال وحدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنس إذا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. قال أبو داود وسمعت أحمد محمد يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإسراف في الماء. في نسخة الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سعيد بن جريري عن أبي النعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني اتق الله الجنة وتعوذ بالله من النار فإني وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. باب في إسباغ الوضوء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. باب الوضوء في آنية السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبار صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة قالت كنت أغتسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور من شبه. حدثنا محمد بن علاء أن أسحاق بن منصور حدثنا عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا حسن بن علي حدثنا أبو الوليد وسهل بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور من صفر فتوضأ. باب التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد موسى عن يعقوب بن سلامة عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يدخل اسم الله تعالى عليه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن التفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يدخل اسم الله عليه أن الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي بذين وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزين. حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح ومحمد سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. باب صفة ما عندي في باب بس مو ذاك الاختلاف مش ذاك أنا ضعف باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الحسن وعلي الحلوان حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن سوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة وغسل يده اليمنى إلى المنفق ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم امسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن حدثنا ضحاك بن مخرج حدثنا عبد الرحمن وردان حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثة ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أن غسل. حدثنا محمد داود الإسكندراني حدثنا زياد بن يونس حدثنا سعيد بن زياد مؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن الثيني قال سئل ابن أبي مليكة عن وضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن وضوء فدعا بماء فأتي بميضة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخل في الماء فتمضأ مضى ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال إن السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس، أنه مرة فإنه ذكر الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثة وذكر وضوء ثلاثة، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. حدثنا هارون عبد الله حدثنا يحيى آدم حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن جام رضى عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطس فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة فتمضمض ونزل من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى ثلاثة وغسل يده الشمال ثلاثة ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة ثم قال من سبع أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد الخير قال صلى عليه رضي الله عنه الغداء ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وفص قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثة ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة ثم ساق قريبا حديث أبي عوان قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. حدثنا محمد مسنى حدثني محمد جعفر حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عوفطة سمعت عبد الخير رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكرسي بماء فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا النعيم حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زيد بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما يقطر نعم لعل تكون نسخة الماء يقطر. حدثنا زياد بن أيوب الطوسي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد وأبو ثوبة قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثة ثلاثة ثم قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد إسحاق عن محمد طلحة بن يزيد بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصق الإناء على يديه فغسل ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكف اليمنى قبة من ماء فصبها على نصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه المرفقين إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل إليه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين، قال وفي النعلين، قال قلت وفي النعلين، قال وفي النعلين، قال قلت وفي النعلين، قال وفي النعلين. قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، قال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. أنا عبد ضابطة بالضم حدثنا عبد الله حفنة بالضم مضبوط يعني. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن عبد بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وجده عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رثاهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن عبد الله بن زيد عاصم هذا الحديث قال تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل لذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه وأن أباه حدثه أن سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. حدثنا أحمد محمد محمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريث حدثني عبد الرحمن بن سيرة الحضرمي سمعت المقدام بن معد كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفي ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثلاثة ثم مسح برأسه وذنبيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد مسلم عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن ميسر عن مقدام بن معد كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم رداهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال محمود قال أخبرني حريث. حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قالوا حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بإذني ظاهرهما وبطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في سماخ إذنيه. حدثنا مؤمد بن فضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأسد المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية تتوضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. حدثنا محمد محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثة ثلاثة وغسل رجليه بغير عدد. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال أسك بيدي وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود هذا معنى حديث مسدد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عقيل هذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثة. حدثنا قتيبة بن سعيد يزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا ليس عن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا البكري عن ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله محمد العقيل عن أبيه أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبره قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصبغيه وأذنيه مرة واحدة. حدثه مسدد حدثه عبد الله بن داود عن سفيان سعيد عن ابن عقيل عن رميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. حدثه إبراهيم سعد حدثه وكيع حدثه حسن مصالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معاذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في الجحر أذنيه. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن بيت عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بدل القذاء وهو أول القفا. وقال مسدد مسح رأسه مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد حدثت بن يحيى فأنكر. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة زعم كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. حدث الحسن وعبد نعم بالفتح حدثنا الحسن وعلي حدثنا زيد وهارون أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثة ثلاثة وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. حدثنا سليمان وحب حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الناقين قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان وحب يقولها أبو أسامة وقال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان من أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. لا أبي أمامة أنا قرأت أسامة عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. حدث مسدد حدث أبو عوان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عجبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإسهامين على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن علاء حدثنا زيد بن يعني بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثنا عبد الله بن فضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الشير حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاقترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى وجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا سدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا زيد بن مؤسلم عن عطاء بن يسار عن عباس قال لا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا المعتبر قال سمعته ليس يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. باب في الاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر. حدثنا إبراهيم موسى حدثنا وكيع حدثنا أبي زيد عن قارض عن أبي غطفان عن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن رقيب بن صبرة عن أبي رقيب بن صبرة قال كنت وافد بني منتفق أو في وفد بني منتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال وأتينا وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المباح ومعه سخلة تيعم، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاء. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاء. قال قلت يا رسول الله إني لم رأت أن في لساني شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذا. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عيدها فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك كضربك أمتك. فقلت يا رسول الله أخبرني أميتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أصبر الوضوء وخذل بين الأصابع بين فالاستنشاق إلا أن تكون صائمة. حدثنا عقبة بن مكرم يجوز بالفتح والكسر. لا عندي ما في من مضبوطة عقيم عقيم بضم الميم والغنم والإبل ليلة يجوز الوجهين. أنا بضم اللغة يجوز الوجهين، واحد رباعي واحد ثلاثي. لأن يقال راح ويقال أراح، والرباعي أشهر. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، حدثنا اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط صبرة عن ابي وافد بن نضر صبرة عند صبيرة. عن ابي وافد بن المتفق انه اتى عائشه فذكر ما معه. قال فلم ينشب ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع ويتكفى وقال عصيدا مكان خزيرة. حدثنا محمد يحيى بن فارس، حدثنا ابو عاصم، حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمضمض. باب تخديد اللحية. حدثنا ابو توبه يعني الربيع بن نافع، حدثنا ابو المليح عن الوليد بن زوران عن انس يعني بن زوران عن زوران عن عندك هيك زوران في زوران وفي زروان فكتب راجع بشكل الرجال عن أن لعله تكون مختلف فيها أيضا في كتب الرجال. عن أنس يعني ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة من ماء فأدخله تحت عنقه فخذل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود ابن زوران روى عنه حجاج المحجاج وأبو المليح الرقصي. باب المسح على الإمامة. حدثنا أحمد محمد محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن باشر بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. حدثنا أحمد الصالح، حدثنا النواب، حدثني معاوية الصالح عن تعزيز مسلم عن أبي معقل عن أنس مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ علي عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسي ولم ينقض العمامة. باب غسل الرجلين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا لاهيعة عن يزيد بن عامر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن مستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخين صريح. باب المسح على الخفين. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه بن المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسب عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن يعفر الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد حا وحدثنا مسدد حدثنا معتمر عن التيمي حدثنا بكر عن الحسن عن من المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمام. قال وقال قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن من المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن الشعبي قال سمعته عبوة من المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكبه ومعه إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بإداوة فأقبلت عليه فنزل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة مصوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدراعهما ذراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فمسى عليه ما قال أبي قال الشعبي شهد لي عوة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي ضابطة ركبي بعده بدك تشوف الشروح والبرد. في نسخة ركبه في نسخة ركبه كل واحد يكتب الزيخ. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن حمد عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتان سهو. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن البكر يعني من حفص عن عمر بن سعيد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شاهد عبد الرحمن معروف يسأل بلالا عن الوضوء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا أبو داود عن بقيل بن عامر عن أبي زرعة عن بن عامر بن جبير أن جبير بالغ ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع حدثنا زنهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن زنهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. حدثنا أحمد يونس حدثنا ابن حي والحسن الصالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت لهذا أمامني ربي. باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حكم محمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجلبي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين المسافر ثلاثة أيام للمقيم يوم وليلة. قال أبو داود ومنصور معتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادا. حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد بن ربيع بن طارق اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد عن ايوب في قطن عن ابي بن عماره قال يحيى بن ايوب كان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الكفين قال نعم قال يمن قال يمن قال ويومين قال ويومين قال ثلاثه قال نعم وما شئت قال ابو داود وابن ابي مريم المصري عن يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد بن ابي زياد عن عباده بن كسي عن ابي بن عماره قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك قال ابو داود وقد اختلف في اسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن ابي مريم ويحيى بن اسحاق والسليخي عن في واو عن يحيى بن ايوب وقد اختلف في اسناده اذكر في واو نعم يحيى بن اسحاق والسليخي باب المسح على الجوربين حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابي قيس الاولي وعبد الرحمن بن سروان عن هزيل بن شرحبيل عن مغيرة بن شعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين قال ابو داود كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث هذا الحديث لان المعروف عن مغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين قال ابو داود وروي هذا ايضا عن موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ابو داود ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب بن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب بن عباس باب حدثنا مسدد وعباد موسى قال حدثنا هشيم عن يعد بن عطاء عن ابيه قال عباد قال اخبرني اوس بن ابي اوس الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كظامه قوم يعني الميضه ولم يذكر مسدد الميضه والكظامه ثم تفقا فتوضا ومسح على نعليه وقدميه باب كيف المسح حدثنا محمد الصباح البزاء البراس محمد الصباح البزاز ماذا معنى حدث عبد الرحمن أبي الدينار قال ذكره أبي عن عبد بن الزبير عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين حدثنا محمد وعلاء حدثنا حفص عن النغياس عن الأعمش عن الإسحاق عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه قال لو كان دين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين حدثنا محمد حدثنا محمد الرافع حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن اعمش اسناده بهذا الحديث قال ما كنت ارى باطنا القدمين الا احق بالغسل حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين حدثنا محمد بن علاء حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر خفيه ورواه وكيع عن الاعمش بن قال كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما قال وكيع يعني الخفين ورواه عيسى بن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع ورواه ابو السوداء عن ابن عبد الخير عن ابيه قال رايت علي يتوضا فغسل ظاهر القدمين وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث حدث موسى بن مروان محمد ومحمود بن خالد دمشقي المعنى قال حدث الوليد قال محمود اخبار ثوب بن يزيد عن رجاء بن حيوه عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء باب في الانفضاح حدثنا محمد الكثير حدثنا سفيان والثوري عن منصور عن زايد عن سفيان بن الحكم الثقفي أبو الحكم بن سفيان أو الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن بزوة بن ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالة ثم نضح فرجه. حدثنا رسول بن مهاجر، حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة عن مصوع عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالة ثم توضأ ونضح فرجه. باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد سعيد همدان، حدثنا نوره، حدثنا ابن وهب سمعت معاوية يعني ابن صالح حدثوا عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعت يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، فقلت بخ بخ ما أجود هذه. فقال رجل من بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا وعمر بن الخطاب فقلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آني فقبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية وحدثنا ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر، حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة وابن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد عيسى، حدثنا شريح عن عمرو بن عامر البجلي، قال محمد هو أبو أسد بن عمرو، قال سألت أنس بن مالك عن الوضوء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان، حدثني علقمة بن فرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. باب تفريق الوضوء. حدثنا روح معروف، حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن ديعامة، حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروي إلى ابن وهب، وقال وقد روي عن معقل بن عبد الله الجزري معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتالة، حدثنا حيوة بن سري، حدثنا بقية عن بجير هو بن سعد بحير عندكم بحير في نقطة هنا نعم عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يسبح الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد محمد وأحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن سيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبر سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يزيد ريحا. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بشار، حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود كذا رواه الفديامي وغيره. قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ويوم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو داود: هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. حدثنا إبراهيم بن مخلد الطارقاني حدثنا عبد الرحمن يعني بن موراء حدثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في مستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى: احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود: وروي عن ثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود: وقد روى حمزة الزياد عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. حمزة الزياد أحد القراء السبعة. ما بلغوا من الذكر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سمع عروة يقول: دخلت على مروان الحكم فذكرنا ما يكون من الوضوء، فقال مروان: ومن نفس الذكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد حدثنا ملاذ بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمني على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي قال: يا نبي الله، ما ترى في نفس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟ قال أبو داود: وهو هشام وحسان سفيان الثوري شعبة بن عيينة وجرير راجع عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده معناه وقال في الصلاة. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن عزلان بن عبد الله بازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابي الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. باب الوضوء من مس لحم النيل وغسله. حدثنا محمد علاء وأيوب محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال: هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. وقال أيوب: وعمر أراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يفتح شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبن ثم مضى فصلى الناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. باب ترك الوضوء من مس الميتة. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فمر بجد أسنك والناس كنفتيه فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له؟ وساق الحديث. في رواية كنفيه بس فيه بنسخة أبي داود أن دبي يعني لمسلم كنفيه. نعم يعني إلك لمسلم رواية مسلم لما قال لك في رواية هم ولا تنسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد سليمان الأنباري المعنى قال: حدثنا وكيع عن مسعب عن أبي صخرة جامع بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن مغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فأذنه بالصلاة فقال فألقى الشفرة وقال: ما له تريبت يداه. وقام يصلي. زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك أو قال: أقصه لك على سواك. يجود الوجهين باللغة الأصل هو كتف ويجوز تقول كتف بس هي أصل الكلمة كتف. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النميري حدثنا همام عن قتاده عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتفه ثم صلى ولم يتوضا. في نسخه اظن بالسين يعني نسخه بالسين نسخه بالشين. حدثنا ابراهيم بن حسن الخزعمي حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرنا محمد بن مقدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضا به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فاكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. حدثنا موسى بن سهل ابو عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن مقدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غير في النار. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السبح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثنا عبيد بن سمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر ما توفي من الصحابي بمصر فسمعته الحديث في نزل مصر قال قد رأيت سابعة سبعة أو سادسة ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمرنا برجل وفرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت فرمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعرفها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضج في النار. حدثنا مسدد بن إبراهيم حدثنا أبان حدث عن يحيى عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض فقالت ابن أختي ألا توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي باب في الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. باب رخصة في ذلك. حدث عثمان بن عشبة عن زيد بن حباب عن مفيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ. باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا ابن مبارك عن محمد إسحاق حدثنا صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرخاء فأصابنا سؤالين حاول نجيب عنهم قبل أن نستمر. كلمات من الدرس الماضي دمسا والله لا أستحضرها لكن أظن أنه معناتها أنه الأرض التي لا تصد الماء ترجعه إليك يعني مثل البلاط يرجع الدمس يكون شيء يعني طري هكذا ظني لكن اللي بيراجعه بيشوفه بيكون أحسن. الحشوش جمع حشوة وكناية عن المرحب برجيع يعني هو أساس هذا يطلق على القذر الذي يخرج من بعض الحيوانات وقد يطلق على الكل. لا يستطيب الاستطابة هي الاستنجاء فلذلك أنا شخصيا هذا ذوق شايف نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة أنا ما بحب النوبة الكلمة أبدا شايف كيف لا أحبها لأنه بالاستطابة باللغة العربية معناتها هيك واضح كيف معناتها الاستنجاء. في سؤال ثاني انه اذا نسخه في النبي ونسخه في رسول الله لا باس ان يكتب الانسان انه في نسخه هكذا لكن هذا لا عند علماء المصطلح فيما اتذكر لا يعتبر من اختلاف النسخ لانه الشخص الشخصيه واحده هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث اخر حديث ذاك ما باب الوضوء من الدم. حدثنا ابو توبه ما بعرف في الصلاه حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا مبارك عن محمد بن إسحاق حدثنا صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرخاء فأصاب رجل وامرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أريق دما في أصحاب محمد يعني هذا المشرك